فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد وعدمها، لا فرق في حجيته يعني بين أن هذا الظهور يحصل على وفق ظن بالمراد، يحصل منه ظن بالمراد لأن مراد مثل المواقع هو ما يعطيه الظهور أما حصل الله أولا على فئة تقديم الخشب، ولا بين وجود الظن غير المعتبر على خلاف غير مختلف، لأن المعتبر بلا إشكال إذا وزع الخلاف صار مخصص هذا بعدين من الظهور لا نأخذ فيه بلا إشكال. هذا الشيخ رد الدكتور ها الحين حتى ويبطل الرأي بس يلمح إلى رد النراقد بعد ما انصرح الثاني عند النراقد. ولا بين الظن غير المعتبر على خلاف الظهور وعدم فصول ذلك الظن في جميع الصور سواء حصل ظن بالوفاة أم لا، ظن بالخلاف أم لا، هو حجة. ليش؟ لأن أي لأن تعليل علما فلا فرق، فلا فرق يعني في حجة بين هاي جميع الصور. ليش؟ لأن ما ذكرنا من الحجة على العملي بها جار في جميع الصور المذكورة. يقول عن دليل حجة الظهور شنو وشان في رموز لكن في جميع الصور ذلك سير جاري على أخذ الظهور عطل ظن بالوفاة لا عطل ظن خلاف ولا. لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بالظواهر ما هو حجة سيرة سيرة للسان سيرة علماء هذه الشهادة بالحجة جارية في جميع صور المذكورة يا صور يعني صورة حصول الظن بالخلاف وصورة عدم حصول الظن بالخلاف صورة حصول الظن بالوفاة صورة عدم حصول الظن بالوفاة وما رب انقل هذا الذي انقل بينه أنه إذا كان الظهور حجي تمام مشروطة بعدم حصول الظن على خلاف فكيف لا يأخذونه بالخبر الذي له ظهور في العموم إذا كانت الشهرة الفتوائية غير الحجة لا نبني على حجتها يعني. إذا كانت على خلاف الظهور لا يأخذونه بالخبر هذا دليل أن شرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه أو التضحيح عبد العلامة على التوقف ما يظهر من التوقف في العمل بهذا الخبر الذي هو ضعيف السنة لكن ما دام مخالف ظهور المشهور ما يأخذون به ما دام به ظهور في العموم وحد المشهور على الخلاف ما يأخذون به الظهور أو يطرحون الخبر مع أن الشهرة ليس بحجة عندهم شهرة فتوائية مع اعتراض بعدم حجية الشهرة هذا يدل على أن شرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف فإن شرط فتوائية وإن لم تكن حجة تفيد الظن دائما على خلاف الظهور جوابه فليس يعني هذا التوقف أو الطرح فليس من جهة مزاحمة الشهرة لعلم من جهة أن الشهرة تزاحم الظهور لدلالة الخبر دلالة يعني شكل ظهوره قابل الدلالة أقول لك بها أي بريئة غموض بدل الظهور دلالة ظهور نفس الشهرة فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة يعني لظهور الخبر الصحيح لظهوره في العموم من عموم أو إطلاق بل من جهة ما يأخذون بالخبر من جهة على أنه لا يقولون بصدوره قصور راح يصير في أصل صدوره في المقتضي بصدوره بل من جهة مزاحمة الشهرة علما للخبر الزاحم من جهة مو من أحد ظهوره من حيث الصدور بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر من حيث صدوره من حيث سنده وهو السير العقلائي لا مثلا أقول السير العقلائي لا يشمل المخالف للمشهور ومما يدل على ما نقول هذا الذي بينت الأثناء الشرع يعني على أن يطرحون الخبر لا من ناحية أن ظهوره لا يبنون عليه مو من ناحية أن ظهوره مزاحم بل من ناحية أن أصل صدوره حينئذ فيه قصور مما يدل على ذلك أن لو كان ظهورهم في آية قرآنية ولذا لا يتأملون في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة في الصدور إذا عارضت تلك الظواهر الشهرة يأخذون بالآية أو بالخبر المتواتر وبظهوره يأخذون إذن فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور من يجب أن يتأملون يتوقفون بيئة من ناحية الظهورة لا إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه هذا من ناحية أن الشهرة تخالف أصل الصدور تثبت عدم الصدور لا من ناحية أنه تخالف العموم الإطلاق فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص في عموم الخبر لا يتأملون إذا كانت الشهرة تعطي التخصيص، وإنما يتأملون في أصل سنده في أصل صدوره. ولذا قلنا إذا كان متواتر يعطون به. إذن الصحيح عدم الفرق في حجية الصدور في حجية الظاهر في جميع الصور، خلافا للنراقي. نعم رب إذا سأل أنا النراقي يقول نعم ربما يجري على لسان بعض متأخر المتأخرين من المعاصرين الذي يعاصرونه عدم الدليل، يجري على ألسنتهم، قيل بأنه مثلا الفاضل النراقي يجري على ألسنتهم عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفيد الظن، إذا ما أفادت الظن الشخصي يعني على الوثاق، يعني على الوثاق يحسب، أو إذا حصل الظن غير المعتبر على الخلاف، إذا حصل على الخلاف ما يظن تفيد النصوص فيه فيأخذ فيمن النراقي بالخبر، إذا ظن الخلاف حصل أو إذا لم يحصل الظن بالخلاف، يعني يأخذ بالظهور في صورة واحدة إذا كان ظن بالوثاق. لكن الانصاف هذا باطل، إيه؟ أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان. أرباب اللسان يعني منه؟ أبو البذنجان يعني بعبارة أخرى، عرف يعني أهل اللسان مع الدولة والعلماء في كل زمان يأخذون بالظهور مطلقا. ولذا عد بعض الإخباريين يقول ولذلك تشوف ولذا علما هذا شاهد، يعني ان العلماء ياخذون بالظواهر ايه، واهل اللسان ياخذون بالظواهر بل مطلقا. تجد الامين الاستراباجي ملا محمد امين ذكر ان هاي العباره تلتفت لها ما ادري ولا ان استصحاب حكم عام متفق عليه الى حصول العلم لحصول المخاطر. إذا قال أكثر من علماء العام ماذا يعطي؟ عن كل عالم يجب إكرامه حتى الفات، هذا العموم تأخذ يكون به بلي إلى شو وقت تأخذ به؟ إلى شو وقت تأخذ؟ إلى أن تعلم موضح لعينيه يكون تعلم بأنه حصل مخصص، أما مجرد ظن بأن هذا خاص مخصص ما يزيد. هذا قال مجمع عليه، التمسك بهذا مجمع عليه، فهذا يوافق ما نقول، لأن احنا نريد نقول الظهور يؤخذ به حتى إذا حصل ظن غير معتبر على خلافه، حتى إذا حصل ظن لأن هذا العام مخصص لم يرد عمومه، نأخذ بالعموم. أمين الأسترابادي يقول نأخذ به إلى أن يحصل علم بمن بطرو المخصص، يعني ظن ما يفيد، ظن بالمخصص الذي ظن بالمخصص يعني ظن بخلاف عموم العام. شوف عن معنى هذا الظن لا يجدي، نأخذ بالظهور إذا ظن أكون، نأخذ بالظهور بالعموم خلاص شاهدت هذا خلاص. بس في أفعد أن تعبيره بالاستصحاب في غير محله، يقول نستصحب حكم من؟ حكم العام. حكم العام شنو هو؟ حكم العام أكرم العلماء حكم شنو هو؟ وجوب إكرام، وجوب إكرام لكل شخص حتى الفاسق. نستصحب استصحاب التعبير فيه شيء من البليل تأمل، هذا مو استصحاب منها، هذا في عبرون عنه مناسب، نقول نتمسك بالظهور في العموم إلى أن نعلم بطرو استصحاب ما له معنى. استصحاب يا أخي شو يحتاج؟ يقين سابق وشك لاحق، وفي الظهور ما عندي يقين سابق أول عشرين وعندي يقين بأني أكو ظهور، بعدين يحصل لي شك في انه اكو ظهور، ما له معنى هذا. الظهور يا اخي من الامور التي لا احد يشك، اما اكو ظهور 100% واما ماكو شك ما يصير الا بني. اذا اريد ان اول كلامه ان اول كلامه صح الكلام نقول كلمة الاستصحاب في محلها، يعني مقصوده هكي نستصحب عدم طرو المخصص، هذا لا بس يعني هكي مقصوده. اذا شكتين ايش تستصحب؟ نشوف ان المولى صدر من عدل لا تكون فتاقي ولا نستصحب عدم صدور المخصص وطرو المخصص الى ان نعلم بالصدور، نرفع اليد عنه عن الاسرع. اذا هكي مراده لا بس يا اخي لا تقضي وقتك بهكي، كلمة الاسرع صحيح استعمالها مو صحيح، احنا شاهدنا يحصل سواء استعمال كلمة استصحاب صحيح عنا شاهدنا انه الان يتمسك به بظهوري الى ان يعلم بقانون المخصص مجرد الظن بالخلاف لا يؤثر من كلامه يستفى استعمال كلمة استصحاب صحيح ومطعم لذلك يقول ولذا عد بعض الاخباريين وهو الأمين الاستربادي هل أصولين يعني احتاجة من الاحتاجة أصولين اي عد بعض الأصولين والأمين الاستربادي مثل ما أصولين هم شكالوا هم عدوا عد الأمين الاستربادي عد استصحاب حكم العام والمطلق إذا عدنا عام نصحب حكمه ناخذ الظهور إلى أن يثبت ما يثبت يعني نعلم يثبت يعني نعلم حتى يثبت المخصص والمقيد عد هذا الاستصحاب من الاستصحابات المجمع عليها سيظهر أن المسألة خلافية نتصف بالعام إلى أن نعلم بالمخصص مجرد الظن بأن العموم لم يرجع يجي مو هذا قال استصحاب قال استصحاب يقول هذا ما يأثر وهذا وإن لم يرجع على الاستصحاب المصطلح هذا ما يسمونه استصحاب شي يسمونه تمسك بالظهور في العموم إلى أن يعلم بطروة المخصص ما يقول استصحاب الظهور استصحاب الظهور يحتاج إلى يقين بالظهور وشك لاحق والظهور ليس فيه شك لاحق لا يتطور فيه الشك إلا بالتوجيه إلا إذا وجهنا ايه ها هو هذا اللي قاعد يقول هو هذا يقول إلا بالتوجيه يعني بأن يكون مقصوده من الاستصحاب يعني نستصحب ايه عدم المخصص هذا مقصوده ايه مو نستصحب الظهور في العموم نستصحب المخصص عدم طرونه اذا هذا مقصوده صحيح لكن هذا ما يأثر هذا مقصوده او معاني هذا ما يأثر معاني إلا بالتوجيه والتوجيه عن السرطة بأن يكون مقصوده من الاستصحاب حكم العام هو استصحاب عدم طرو المخصص عدم صدور المخصص من المولى فيصير المعنى هيك نستصحب عدم صدور المخصص إلى أن نعلم بصدوره إذا كان شي مراده صحيح إلا أن الغرض من كلامه هو أن نستشهد بكلامه إلا أن الغرض من الاستشهاد به من الاستشهاد بكلامه بيان كون هذه القاعدة إجماعية يا قاعدة وهي التمسك بالعام إلى أن يعلم بطرو المخصص هذا الذي يفيد هل تستعمل الاستصحاب صحيح أو مصطلح أسمت هذا وربما فصل بعض المعاصرين إلى آخره كم تفصيل أبو رسالة عن الكرنين كم تفصيل ثلاثة صار ها نريد بعد تفصيل الرابع التفصيل الرابع محصله أن يقال مرة يفرض أن الكلام العام اتصل به شيء جزما اتصل به شيء وذلك الشيء يحتمل قرينيته يحتمل كونه مخصص علما للعام ومرة يفرض أن هذا الكلام لم يتصل به شيء يوجد شيء منفصل نحتمل قريني ففي الصورة الأولى يعني إذا اتصل به شيء متصل به شيء ونحتمل قرينيته أقول مثل من استخاف الدين إلا يكون مثال ما مثاله هيك قال أكرم العلماء والتجار والفقهاء إلا الفساق هاي إلا الفساق من ترجع للجملة الأخيرة وحتى للأولياء هم ترجع ها إذن هنا اتصل بهذه الجمل الجملة الأولى الجملة الثانية الجملة الثالثة شيء جزما اتصل يحتمل كون قرينة مخصص علما طبيعي للأول كلام للأخير خذ لا إشكال كلامنا بالنسبة للجملة الأولية والثانية فقد اتصل بهذه الجملة إذن هنا اتصل بهذه الجملة الجملة الأولى الجملة الثانية الجملة الثالثة شيء جزما اتصل يحتمل كون قرينة مخصص أين؟ طبيعي من أول كلامنا بالأخير قضية إشكال كلامنا بالنسبة للجملة الأولية الثاني فقد اتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته يحتمل كون مخصص هنا الظهور في العموم قالوا ليس بحجة يعني الجملة الأولية ما نتمسك بها قد ظهورها في العموم إذا اتصل بها هذا الشيء الذي يحتمل قرينيته وأما إذا فرض أن هذا الذي يحتمل قرينيته كان منفصلا منفصلا منفصلا يعني مثل عبارة أخرى هو قال أكرم العلماء والتجار والفقهاء وسكت أول يوم كان الدار لا تكرم الفساق مقصود لا تكرم الفساق يعني حتى العلماء لا مقصود الفساق يعني الدخال منه فهذا شيء منفصل سكتنا في أجل الصدور القرينة المتصلة منه في أجل صدور القرينة المتصلة يعني شلون يعني قال أكرم العلماء قال هو أكرم العلماء جزما قال لكن ما أدري قال إلا الفساق قال وما قال قال وما قال ما أدري قال أحتمل قال أحتمل ما قال فهنا الشك فيما في أنه تلفظ بالقرينة المتصلة أم لا هناهم قال الظهور ماذا حجة نتمسك فيما بعموم أكرم العلماء إذن عندنا صور ثلاثة في صورتين نتمسك بالظهور في صورة لا نتمسك بالظهور متى لا نتمسك بالظهور إذا اتصل بالكلام شيء جزما اتصل لكن لم نجزم بأنه قرينة بل نحتمل قرينية مثل من والجمل الاستثنائية المتعقدة دي من اللي بيتصل بأخيرها استثناء نحتمل هذا الاستثناء علما إلى الجملة الأولية أيضا فاتصل بالكلام شيء يحتمل قرينية هنا الظهور ليس بحجة وأما إذا فرض أنه شككنا في أن اتصل بالكلام شيء أم لم يفرض هو قال أكرم العلماء لكن قال إلا الفساق ولا منه أو إنه ظهور حجة أو فترى منه شيء منفصل جزما قال لا تكون فساق لكن لا نعلم أن مراد لا تكون فساق يعني الجهال منهم وحتى العلماء فهذا شك فينا في أنه ذلك الأمر المنفصل هل قرينة أم ليس بقرينة فيها الصورة هم أيضا الظهور حجة الصورة الأولية يا أخي إذا تريد تعبر عنها بالتعبير العلمي علمي تقول الشك في قرينية المتصل يعني أكو شيء متصل جزمان هو قال إلا الفساق لكن ما ندري هذا راجع من أولياء ولا هذا شك في قرينية متصل وأما الصورتين ذنيك شي يسموهن ديش يسموها محفوظ السلامة الشك في أصل وجود قرينة المتصلة هاي تعبير عن بيت الصورة الثانية وعما ثالثة شيء شو نقول الشك في قرينية المنفصل هيك نعبر عنه على أي حال ففي صورة واحدة الظهور حجة في صورتين حجة في صورة واحدة ليس بحجة هذا التفصيل كأنما الشيخ الأنصاري يميل له يقبله يبني عليه لكن يقول قدس سره ما تقول هذا شك هذا تفصيل في حجية الظهور هذا مو تفصيل في حجية الظهور لأن معنى التفصيل في حجية الظهور معناه يكون ظهور أكو في جميع الصور لكن هو حجة في اثنين وليس بحجة في واحد هذا يسمونه تفصيل في حجية الظهور أما في هذه الصور في الحقيقة إذا أكو عندنا شيء متصل نحتمل قرينيته أصل ظهور بعد ما ينقض العموم حتى نقول هو ليس بحجة يعني إذا المولى قال أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إلا الفساق هذا إلا الفساق ما دام يحتمل أنه قرين حتى على الأول فالجملة الأولية بعد ما يبقى لها ظهور في العموم وأنه يبقى نقول ليس بحجة بخلاف ديما في صورتين الأخيرتين ظهور أصل ونقول بأنه هو حجة. فالخلاصة هذا تفصيل لا في حجية الظهور، فإن معنى التفصيل في حجية الظهور يعني ظهور يكون موجود لكن نقول ليس بحجة في بعض الصور وحجة في بعض الصور الأخرى. أما إذا فرض في بعض الصور أصل ظهور ما أصل فهنا لا يقال هذا تفصيل في حجية الظهور، بل المناسب ماذا يعبر؟ فالتعبير المناسب شنو نقول؟ هذا تفصيل في إطالة الحقيقة عند الشك في وجود القرينة. مناسبة الدين أنه في الصورة الأولى لا نتمسك بإطالة الحقيقة، فالصورة الثانية نتمسك بإطالة الحقيقة. هذا التعبير أنسب، يعني إطالة الحقيقة ما موقوف على وجود الظهور، هذا التعبير أنسب من ذلك التعبير. فالخلاصة هذا التفصيل نحن نميل إليه وله شواهد هم أيضا، وله شواهد هم أيضا. من جملة تلك الشواهد هو ما قلنا من أن الجمل المتعددة المتعقدة باستثناء واحد لا يبقى لهذه الجمل الأولى ظهور في العموم، ليس العضو لا يرى ظهور في العموم موجود. أما إذا كان منفصل أو شككنا في أصل صدور القرينة المتصلة منها ظهور في العموم ماذا؟ موجود فيتمسك به. هذا تفصيل جيد. فإذا سألك سائل الشيخ الأنصاري من المفصلين ولا تقول له هذا التفصيل يفصل بهذا التفصيل. وربما فصل بعض المعاصرين، حتى بعض المعاصرين مختلف فيه أنه صاحب هداية المستفسدين أو هو من راقي بعضهم جاء. على أي حال لا يؤثر صاحب المستفسدين، يعني شيخ الأصفهاني شيخ محمد تقي. وربما فصل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن الكلام إن كان مقرونا بقرين حالية بحال أو مقال، بقرين حالية أو مقالية، يصلح أن تكون هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. مثل ما في الجملة الاستثنائية متعقبة استثناء واحد، فإن هذا الاستثناء صالح شيء متصل بهذه الجملة وصالح لأن يكون قرينة على تفصيل اثنان الجملة الأولى، فلا يتمسك فيه في هذا المورد بإصالة الحقيقة عند الجملة الأولية. وإن كان يعني الشك وإن كان الشك في أصل وجود الصارف في أصل وجود الصارف المتصل، يعني أنه صارف متصل قرينة متصلة صدرت منه يولا، أو كان هناك أو كان هنا أمر منفصل أو ندري جزما لك أمر منفصل قال لا تكون في الساق ورا يومي، لكن ما ندري مقصود لا تكون في الساق خصوص حتى العلماء خصوص الكفار أو أن هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا مجرد صلاحية، لكن ما ندري هو صارف ولا حقيقة، فيعمل على إطالة الحقيقة. وهذا في النصوص الأخيرة، وهذا تفصيل حسن متين، ما قلت لك من الشيخ يتبناه، لكنه تفصيل في العمل لإصالة الحقيقة عند الشك في الصارف لا في حجية الظهور. نعم حجية الظهور معناه يكون ظهور عقلي لجميع الصور، لكن في بعضها نقول حجة في بعضها نقول ليس بحجة. ومرجع هذا التفصيل في الحقيقة علما إلى أن في الصورة الأولى ماكو ظهور في الصورتين الأخيرتين، ومرجع هذا التفصيل إلى تعيين الظهور العقلي وتمييز عن موارد الإجمال. هذا التفصيل يرجع إلى ذلك، فيريد يقول في الصورة الأولى ظهور ما أعطوا إجمال، الجملة الأولى صور مجملة ما إلها ظهور في العموم، فإن اللفظ في القسم الأول القسم الأول هي الصورة الأولى، يعني إذا اتفق بالكلام شيء يصلح للقرينين يخرج عن الظهور إلى الإجمال. الجملة الأولية وهي أكثر من علماء تصير مجملة ما إلها ظهور في العموم. بنجاب بشهادة العرف أطلع برا بالسوق العرف هكذا يفهم الجملة الأولية، راجعوا وجدانك هم هكذا يفهم ترى أن الجملة الأولية تصير مجملة، ولذا يعني ولأجل على أن الكلام إذا اتصل به شيء يصير ذلك الكلام مجمل توقف جماعا في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع يرجع إلى بعض أفراده أو الجمل المتعددة المتعقدة أو المتعقدة إذا كان يقول بالاستثناء مو أحسن متعقدة المتعقدة بالاستثناء كان أحسن أظن أو الأمر والنهي الواردين في مضان الحاضر أو في مضان الإيجاب إلى غير ذلك أمثل علما جايبها للكلام الذي له ظهور واتصل به شيء يصلح للقريني بعد ما يبقى له ظهور فمن هيك الأمثلة أقول تعال من أول مثال خناخر تعال مثال الأول المجاز المشهور يعني إذا فرض على أنه كلمة أسد استعملت كثيرا في من أكثر من الحقيقة استعمال صفرة الشجاع أكثر من استعمالها في من حيوان مفترس يسمون استعمالها في الرجل الشجاع مجاز مشهور هذا أكو بحث بعد ما صار المجاز صار مشهور فإذا يوم من الأيام دخل شخص قال رأيت أسد إعلاما نحمل كلمة أسد على المعنى المجازي المشهور وعلى المعنى حقيقي توقفوا شنو سبب التوقف مع أن كلمة أسد بها ظهور في نفس أبيما في الحيوان المفترس منشأ التوقف هو أن السفل بهذا الكلام شيء يحتمل قرينية ما هو الشهر ما هي الشهرة من ماذا شيء والسفل هي الشهرة الموجودة بيننا هذه تصلح لأن تكون قرينة على إرادة المعنى المجازي فتوقف فيه المشهور وبعد والعام المتعقد متعقد بضمير يرجع إلى بعض أفراده والمطلقات أي الآية القرآنية قارئة احنا بعد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبعولتهن هن علما يرجع وبعولتهن بكل المطلقات ولقسم ماذا خصوص الرجعية دون البائنات فإذا يرجع إلى الرجعية دون البائنات فذات كلمة المطلقات تبقى على ظهورها في العموم يو ظهورها في العموم يروح بعد ظهورها في العموم بعد يدها انت شنو الفائدة انت قد واحد يقول شيخنا الفائدة شنو انت المطلقات تبقى على ظهورها في العموم او ما تبقى ام الفائدة هاي اذا المطلقات تصير مختصة بالرجعية بقرينة وبعولتهن بقرينة الضمير فالحكم وهو يا الحكم يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء هاي وجوب العدة راح يختص بما بالرجعية واما اذا يبقى على العموم راح يصير وجوب العدة عام علما للبائنات والرجعيات ما اكبرها من ثمرة يعني ثمرة مهمة فقالوا بان المطلقات لا يبقى له ظهور يصير مجمل يسقط عن الظهور بسبب انه اتصل به شيء وهو وبعولتهن يحتمل ان يكون قرين على ان المراد من المطلقات خصوص الرجعيات مع هذا لا يبقى مع وجود هذا الشيء المتصل الذي يحتمل قرينته لا يبقى الكلام على الظهور في العموم وبعد والجمل المتعدده المتعقده المتعقبه بالاستثناء انت ذلك الجمله الاولى ما يبقى لها ظهور في العموم بعد والامر والنهي الواردين في مظان الحبر والايجاب اي دليل اي رحت للطبيب انا مستبرد اخاف اكل برتقال قلت له اكل هذا امر وردويا في مورد توهم مظنة حرم النهي فما يبقى له ظهور ديما في الوجود او بالعكس كنت بناي على انه لازم ان اشرب شربة الجحة قلت اقحن مثلا بنائي واجب قلت له اشرب دليل لا اي لا نهي ليها ظهور في الحرمة لا ليس ان وردت في مظنة في مورد يظن فيه الوجود ما يبقى له ظهور ديما في الحرمة فاتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته والأمر الوارد في مظنة الحاضر في مظان الحاضر مظان يعني موارد توهم موارد ظن الحاضر الحاضر يعني حرمة والنهي الوارد في مورد مظنة إذا إلى غير ذلك من اختصر اللفظ بحال أو مقال يصح بكونه صارفا ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل فذي ذن الموارد يتوقفون واما في غيرها فظن هذا يقول نرجعه الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.